وحرصت عليها ودأبت في ليلها ونهارها ألا تخسر شيئا منها. كانت تلكم الأمة حينئذ خير أمة وأفضل أمة وأكرم أمة وأشرف أمة. والآيات على ما فيها من كلمات معدودات، لكنها تحتاج منا إلى شيء من التأمل، لأننا جميعا نصلي ونركع ونسجد ونزعم أننا نعبد الله، وكلنا يدعي أيضا أنه يسعى لنشر الخير بين خلق الله. فهل هذه حقيقة واقعة أم زعم موهوم في النفوس فقط أو في الرؤوس فقط وليس له بين واقع الناس حقيقة؟ يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، ولقد تضمنت سورة الحج نداءات للناس مرات، 4 مرات، يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، ثم جاءت تختم يا أيها الذين آمنوا، والمنادي هو الله، يا أيها الذين آمنوا. والإيمان له مقتضيات وله لوازم، الإيمان له مقتضيات وله لوازم لا ينبغي أن تفارقه. هذه اللوازم وهذه المقتضيات لا يصح أبدا أن يخلو منها الإنسان المؤمن، ولا تأتى أبدا أن تتخلى عنها أمة الإيمان وأمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الركوع والسجود ركنان رئيسان في الصلاة، وقد أمرتنا سورة الحج وأمرنا القرآن في مواضع شتى بإقامة الصلاة، والأمر بإقامة الصلاة أمر بأدائها على أتم وجوهها. فإن خوطب بها العبد المؤمن فمطالب بأن يقيم الصلاة بنفسه في نفسه. الفرد منا مطالب بأن يقيم الصلاة بنفسه في نفسه، بمعنى أن يؤديها تامة كاملة بأركانها وآدابها وشروطها في نفسه. وإن خوطبت بها الأمة وأقيموا الصلاة كما جاء في الآية الأخيرة من سورة الحج، فالأمة مطالبة فرضا عليها في مجموعها أن تساهم وتتعاون وتعمل، حاكمها ومحكومها، صغيرها وكبيرها، رجالها ونساؤها، عالمها والذي ليس من علمائها، الكل مخاطبون بأن تقام الصلاة وأن تتضافر جهود الأمة أن تكون الصلاة مقامة بينها. فإذا جاءت هذه الآية لتقول اركعوا واسجدوا فذاك أمر له دلالته. الأمر الأول، الدلالة الأولى، أن الركوع والسجود هما سمة الصلاة، وهما أعلى ما في الصلاة، وهما أغلى ما في الصلاة، لأن الأمم السابقة نراها وكانت ولا زالت تصلي في هيئة واحدة، يقف أحدهم باللحظات أو الساعات وهو يردد كلمات الله أعلم بصحتها وحقيقتها ودلالاتها، لكنهم لا ركوع عندهم ولا سجود، لأنهم تركوا ما جاء من ركوع وسجود كان في شرائعهم الحقة التي نزلت من السماء كما قال ربنا يا مريم اركعي واسجدي واقنتي نوديت بأن تركع وتسجد مع الراكعين وأن تقنت لله رب العالمين. إذن كان لهم ركوع وسجود، لكن هل هيئته كهيئتنا؟ إننا نراهم نرى غيرنا لا يركع ركوعنا ولا يسجد سجودنا. إذن سمة صلاتنا ركوع وسجود، هذه واحدة. الثانية أن الركوع تعظيم للرب، ولذلك أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه سبحان ربي العظيم. والسجود خضوع وخشوع وتواضع لله رب العالمين، وذاك هو المقصود من الصلاة ومن كل أمر أمرنا به الله. اركعوا تعظيما للرب، واسجدوا خضوعا وخشوعا لله رب العالمين، وتواضعا لله يثمر رفعة في عين الله وفي أعين خلق الله. اركع واسجد واستحضر هذه المعاني حتى تستلذ بالخشوع والركوع والذلة بين يدي الله، هنالك يرفعك الله رب العالمين. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم حين جاء ثوبان ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية، وصية تقربه إلى الله، وصية تدخله الجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رفعك بالسجود، السجود وهو الذل، تضع أشرف عضو فيك وجهك، أجل الأعضاء وأشرفها وأجملها وأحلاها وأغلاها، تضعه على التراب طاعة لله، خشوعا لله، تذللا بين يدي الله. هذا السجود إن كان بالجوارح تضع فيه وجهك على التراب وهو أسمى عضو فيك، أنت بذلك تتقرب إلى الله بالخشوع والذل والخضوع لله رب العالمين. ألم تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. إذن السجود وهو موضع الذل بين يدي الله هو موضع الرفعة والتقرب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ألم تسمع وصايا القرآن في أول لحظات ينزل فيها القرآن على قلب النبي العدنان؟ واسجد واسجد واقترب. فالسجود وسيلة تقربك إلى الله، تواضعك يرفعك في عين الله، تواضعك لله يرفعك في عين ملائكته، فلنا ملائكة يحفظوننا من أمر الله بين أيدينا ومن خلفنا، منهم ملك مخصص على جبين الإنسان إذا تواضع العبد قال له رفعك الله، وإن تعالى وتكبر قال وضعك الله. في كل لحظة يتأتى فيها تواضع يأتيك فيها دعاء مجاب أن يرفعك الله، وفي كل لحظة يتأتى فيها كبرياء أو اعتزاز بالنفس أو اعتداد بالرأي يأتيك دعاء مقبول وضعك الله، لا قدر الله ولا سمح الله. الإخوة الأحباب اركعوا واسجدوا، والسجود كما يكون بهيئتك في جسدك بوضع أشرف عضو منك على التراب لا يصح ولا يكتمل ولا تتأتى ثمرته حتى يسجد القلب قبل الجوارح. سجود القلب سجود القلب هو غاية الرب، سجود القلب هو المقصود. إن سبق القلب بالسجود صحت الصلاة وقبلت الصلاة، إن سبق القلب بالسجود فأنت عبد من عباد الله. إن سبق القلب بالسجود القلب يسجد للرب. ولقد قال بعض العلماء إن للقلب سجدة إذا سجدها بين يدي الله لم يرفع حتى يلقى الله، أي أن القلب إذا عرف مقام القرب من الله فسجد لله يظل ساجدا ليس له رفعة من هذه السجدة حتى يكون قريبا من الله في دار الكرامة من الله رب العالمين. الوجه يسجد لكنه يرفع، الوجه والجسد يركع لكنه يرفع، أما القلب إذا عرف حلاوة السجود فسجد لله رب العالمين لن يرفع أبدا، بمعنى يظل خاضعا متذللا قريبا من الله في هيئته في مشيته في تصرفه في أفكاره في أقواله في خواطره، تجد قلبه دائما خاشعا خاضعا ساجدا لله لا يتأتى منه إلا ما يحبه الله وهو في حصانة دائمة مما يبغضه الله. قلب ساجد، قلب ساجد دائم الانشغال بالله، قلب ساجد دائم الاتصال بالله، قلب ساجد لا يتأتى منه إلا ما يحبه الله، قلب ساجد يستحيي أن تمر له لحظة، أن تمر به لحظة فيها ما يغضب الله. إذا سجد القلب لله وجدته راغبا فيما يحبه الله، إذا سجد القلب لله وجدته نشيطا فيما يحبه الله، إذا سجد القلب لله وجدته متواضعا خاشعا عليه السكينة كما كان الشأن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكون كله يسجد لله طاعة واستجابة وتنفيذا لتعاليم رب الأرض والسماء، لا تتخلف ذرة في الكون عن تنفيذ أمر الله فيما وضعها من أجله. الكون كله بمجراته وذراته خاضع خاشع ساجد لله يتحرك حركة نفاعة إيجابية من أجل أن تعمر الحياة. كذلك العبد المؤمن حين يسجد قلبه لله، إن كان الركوع والسجود بالجسد ثم بالقلب تلك إذا سمة أهل الصلاح والفلاح. ألم تر في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، باتوا لله سجدا وقياما، فظهر على هيئتهم، ظهر نورا في وجوههم، ظهر ضياء في قلوبهم، ظهر تواضعا وخشية، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا تأتى منهم إلا السلام والمحبة والود. تلك سمات عباد الرحمن الذين أتقنوا سجودا لله رب العالمين. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. أليست الصلاة عبادة؟ بلى، الصلاة رأس العبادات وأمها وبذرة الخير فيها. إن صحت صلح سائر الأمل سائر العمل كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. إن صلحت، إن كانت على الوجه الأكمل المقبول الخاشع الخاضع خضوعا بالقلب وبالجوارح. أليست هذه هي عبادة؟ لكن واعبدوا ربكم معنى ذلك أن العبادة كلمة أوسع وأشمل من مجرد الصلاة والزكاة والحج والفرائض والنوافل والمندوبات. واعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم أي لينفرد الله بالعبادة، لا تشركوا معه غيره. واعبدوا ربكم، ربكم ربكم، لم يقل واعبدوا الله، واعبدوا ربكم صاحب الجميل عليكم الذي رباكم رباكم وغذاكم بنعمه، رباكم وغذاكم بشرائعه، رب نفوسكم بشرائع السماء، ورب أرواحكم بالعبادات والطاعات، ورب أبدانكم بالغذاء والطعام والشراب والهواء والنوم والراحة. ربكم اعبدوه فتفردوه، أفردوه بالعبادة، واسألوه وحده بما تقدمون من ألوان العبادة، هذه واحدة. والثانية أن العبادة هنا كلمة تتسع لتشمل كل حركة في الحياة. العبادة واعبدوا ربكم أي كونوا عبادا لله، كونوا عباد الله بأفكاركم، بخواطركم، بأقوالكم، بأفعالكم، بحركاتكم، بسكناتكم، بضمائركم، بنواياكم. عبادة الله هي رسالة الأحياء، رسالة العقلاء، رسالة هذه الأمة. الحركة كلها عبادة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل تقدمه بنية صادقة ابتغاء مرضاة الله، وإن كان من أعمال الدنيا، وإن كان صغيرا تافها حقيرا، لكنك إذا صحبته بنية صادقة فأصبح عبادة لله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، أي في فم امرأتك تؤجر عليها، لك فيها أجر. إنك تتقرب إلى الله بلقمة، بزاد طعام تقدمه لأهلك في بيتك، ما أطعمت به نفسك فهو صدقة، أطعمت به أهلك فهو صدقة، زوجك، خادمك، حتى الحيوانات إذا قدمت لها الطعام لتحفظ لها الحياة بنية صادقة خالصة، لأن الله أمر. فأنت تتقرب بكل حركة في الحياة تكون لك عبادة. الله يريد منا أن تكون حركتنا كلها في الحياة عبادة لله. تنام عبادة، وتستيقظ عبادة، وتتكلم عبادة، وتفكر عبادة، وتجول خواطرك في داخلك عبادة، كل كيانك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجارتك وأنت مؤمن عبادة، لا ربا، لا غش، لا احتكار، لا تخفيف في كيل ولا ميزان، لأنك تعبد الله بتجارتك. أما إذا أصفت الكيل والوزن، أما إذا غششت في سلعة، أما إذا بالغت وغاليت في الربح، فأنك لا تعبد الله، إنك تعبد هواك. نفسك تقول غنى، شراء، عمارات، سيارات، فتقول نعم نعم نعم، سمعنا وأطعنا. تطيع نفسك فتربح وتربح وتربح، تطيع نفسك فتغش، تطيع نفسك فتحتكر، تطيع نفسك تطيع هواك. هذا الذي يفعل هذا عابد لهواه وليس عابدا لله رب العالمين. اعبدوا ربكم في تجارتكم بأن تكون بآداب الإسلام، في زراعتكم بآداب الإسلام، في حكمكم وسياستكم بآداب الإسلام، في سفركم بآداب الإسلام، في حضركم بآداب الإسلام. اعبدوا ربكم في كل حركة في الحياة. والإسلام والقرآن لا يخاطب العاطلين، ولا يخاطب أهل الكسل والخمول والبطالة، إنما الإسلام يخاطب النشطاء. يقول لهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أخرجنا من عمل، كأنه يقول هذه الأمة تعمل في كل لحظة، تبني في كل لحظة، تعمر في كل لحظة. فإذا قال المنادي الله أكبر كبرت ربها وذهبت لتقيم الصلاة. هو أخرجنا من بيع وتجارة وأدخلنا إلى الصلاة، ثم قال اخرجوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. خرجنا من الصلاة وعدنا إلى بناء في هذه الحياة، ولكنه بناء مقرون بذكر الله. أنت طبيب في عيادتك، اعمل بإخلاص وصدق ونية، وكن رفيقا، كن رحيما، وفي نفس الوقت أنت تذكر الله، تذكر في كل لحظة أن هذا العلم منحة وهبة من الله، أعطاك علما تطبب به الأجسام وتعالج به المرضى وتغيث به الملهوف عبادة، تذكر الله أنه علمك هذا العلم، وتذكر الله أن وفقك لهذا العمل، وتذكر الله أنك لن تنجح إلا بتوفيق الله. أنت في عيادتك، في مكتبك، مهندسا، طبيبا، محاميا، محاسبا، في كل أعمالك أنت على صلة بالله. صلي، أدي الفريضة، وارجع وابتغي من فضل الله، لكن لا تنس رب الأرض والسماء، واذكر الله كثيرا. هذه العبادة تشمل وتتسع لتشمل كل حركة في الحياة. اعبدوا ربكم بكل ما تفعلون، اعبدوا ربكم بكل شيء تقصدون به دنيا أو آخرة. المؤمن يتحرك كل حركة وكل سكنة من حياته ابتغاء مرضات الله، إذن حياته كلها كما كان الشأن مع رسول الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عبادة، نعم، تزيل شوكا، تزيل حجرا، تزيل ماء تجمع، تزيل قذرا تجمع في طريق الناس، تزيل هذا عبادة، نعم عبادة، تنظف الطريق عبادة، أيوة نظر، نعم نظافة الطريق عبادة. الإسلام يقول هذا، يقول للذي يكمس الشارع، يكمس الزبالة، يكمس القاذورات، أنت عامل في عبادة الله، أنت تؤدي خدمة جليلة لخلق الله، وفي نفس الوقت قلبك موصول بالله. اعمل هذا العمل وأنت ذاكر لله، مخلص في نيتك لله، في نيتك لله، بذلك تكون عابدا لله. واعبدوا ربكم بكل هذه الشؤون، بكل شؤون الحياة تتحركون في هذه الحياة من أجل إقرار الحق وإبطال الباطل. اعبدوا ربكم بترك المحرمات، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الذي يؤذي، الذي يعصي، هذا إنسان أخل بعبادة الله، أخل في علاقته بالله رب العالمين. واعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، يجول في خاطري أشياء قد تستغرب، إذا كانت حركتنا في الحياة لابد أن تكون عبادة كلها لله، أؤدي عملي من أجل المرتب، لكن أرضي الله، أعف نفسي وأكفي أهلي وأحلل لقمتي، لكني لا أغفل عن الله، فأتقن العمل وأحسنه وأؤديه. عبادة الله حركة دائبة من أجل نفع خلق الله. أقول يخطر على خاطري حين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من الطريق ركن من أركان الإيمان وشعبة، وهي مظهر من مظاهر العبودية لله، لكننا مع الرقي ومع الترف والرفاهية وجدنا أرقى الناس يقدر الشارع، أنظف الناس يقذر الشارع. ألا ترى للأم التي تنظف ولدها وتشتري له لباسا خفيفا ليمتص القاذورات كدلز، تشتري هذا اللباس لتنظف ولدها وتنظف بيتها وتظهر أنها امرأة نظيفة، تضحي وتدفع الأموال من أجل تنظيف الولد الصغير أو البنت الصغيرة، لكنها حين تجمع القدر تضعه في كيس ثم تلقي به في القاذورات، ثم تأتي الحيوانات لتجره بالشوارع ليمشي الناس بالشوارع يشم رائحة القدر، ليتبخر القدر، لتتجمع الجراثيم على هذا القدر. هذا مظهر من مظاهر الكرف والثراء عند الأمة. لما زاد المال دفعناه في هذه الأحوال، ولما دفعناه ألقينا به في الطرقات. هل وجدنا طريقة تحفظ بها الطرقات من الأذى والقدر؟ هذا جزء ضئيل حقير من القدر الذي يلقى عمدا وعن قصد مع التربص وسبق الإصرار، يؤذي خلق الله ويلقى في الطرقات عمدا وقصدا. كيف نتخلص؟ هذه تحتاج إلى كل يفكر برأيه، كيف نتخلص من هذه القاذورات؟ بل في الدورات النائية في المساجد يدخل ويتمسح بمنديل الورق ثم يلقي به في موضع المياه. تحت الحنفيات تجد مناديل الورق ملقاة، مسلم مؤمن جاء للمسجد متنظف معه مناديله، متمدي متحضر، يأخذ المنديل ويمسح به ويلقي به في المسجد في دورة المياه تحت الحنفيات في أمام الدرج المياه. بل إن وضعه في دورة المياه ربما كان سببا لتعطل الصرف، ثم بعد ذلك تطفح القاذورات بسبب المناديل التي يلقيها هذا العاقل المؤمن المتحضر. هل هذه عبادة؟ هل هذه أمة محمد؟ هل هذا هو أدب القرآن؟ أشياء يسيرة لكن القرآن لم يهملها، لأن الذي أنزل هذا القرآن الخبير بالنفوس، الخبير بعباده. الإخوة الأحباب، أمرنا ربنا بصلاة وخشوع وخضوع وعبادة، ثم قال وفعلوا الخير وفعلوا الخير وفعلوا الخير. إن العبادة خير تقدمه، وإذا كنت نفاعا إيجابيا في الحياة فأنت تعبد الله بنفعك وإيجابيتك. إذا كان الإسلام يقول كل نشاط وكل حركة لا بد أن تكون تحول إلى عبادة بنية صادقة وآداب تحيطه وتنظمه، كل نشاط في الحياة يحتاج إلى نية صادقة وآداب تحيط به تنظمه فيتحول إلى عبادة. هل هذا يكفي؟ إذا قال العليم الخبير وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، لتكن رسالة الأمة رسالة خير. قدم الخير لأقربائك، جيرانك، لأحبابك، لأصحابك، للقريب والبعيد. ليكن المؤمن والأمة المؤمنة مصدر للخير لكل خلق الله. الخيرية وصفة الأمة، كنتم خير أمة، وهي دعوة الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير دعوتنا، والخيرية مكانتنا، والخير رسالتنا. لا يتأتى من المؤمن العابد الساجد الراكع إلا كل خير. وربما يصح التعبير لو قال واتركوا الشر. وأحيانا كثيرة يأتي في القرآن وفي أحاديث رسول الله الخير مقرورا بترك مقرونا بترك الشر. من أجل الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تعلمه في أسمى درجات القرب من الله حين كان يسمع صريف الأقلام هناك في المقام الأعلى. ألم تسمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل ثم صلى ما شاء الله أن يصلي وهو ساجد، فنعس صلاة الله وتسليماته عليه، نعس في صلاته. فرأيت ربي في أحسن سورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وبقية الحديث فل يا محمد فل اطلب. فقال رسول الله اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. طلبها رسول الله في لحظات التجلي حين كشف له العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فوضع الحق تبارك وتعالى كفه على كتفي أو بين من كبي فتجلى لي كل شيء. علم علوم الأرض والسماء محمد في هذه اللحظة، ثم قال له: سأل. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: تعلموهن فإنهن حق. هذا المقام العالي حين تجلى ربنا على صفيه حبيبه محمد ويقول له: سل، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. القرآن كثيرا ما أيضا يقرن طلب الخير بترك الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن يأمرنا أن نترك الشر مع فعل الخير، لكن هنا وفعل الخير. لو قال اترك الشر لكفى، لا لا لا. لو أمرنا ربنا أن نترك الشر، ربما تجد إنسانا لا يفعل الشر ولا تأتى منه أذى، لكنه سلبي، مؤمن يعبد الله ولا تأتى منه، لا تأتى منه أذى ولا شر، مسلم مسالم لكن لا تأتى منه خير. هذا إنسان سلبي لا ينبغي أن تبنى عليه أمة ولا تنهض به حضارة. إنما عشان كي تنهض حضارة وتنهض أمة يحتاج منا إلى إيجابية نفاعة ظاهرة واضحة. وافعلوا الخير، كونوا إيجابيين في تقديم الخير للناس، قريبهم وبعيدهم، عدوهم وحبيبهم، مؤمنهم وكافرهم، لتكون الأمة مصدرا للخير. وافعلوا الخير في جميع أحيانكم لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. إخوة الإيمان، آيات من كتاب الله وضحت معالم القوة والعزة والرفعة والنصرة والكرامة. وفي سورة الحج، في سورة الحج: لو رجعت بعقلك وحفظك لوجدت قول الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وطهروا المجتمع من الخبائث والسيئات والمعاصي أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. تلك آيات القرآن، وهذا كتابنا، وهذا ديننا. فهم من فهم، واستغبى من استغبى، أدرك من أدرك، وغفل من غفل، استيقظ من استيقظ، ونام في سبات موته من مات، من مات قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واحسن بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.